لبينا جئنا نسعى سبع طفنا وتشرفنا إذ أوقفنا العمر بنا ثم سعينا تملأ عينا بين وعينا وأضلجنا فينا أرض الخير قد حجينا حبك يسري مكة فينا أرض الخير قد حجينا فيك وجدنا حين وردنا ما نتمنى وبه عدنا فيك وجدنا حين وردنا ما نتمنى وبه عدنا لبينا جئنا نسعى سبع انفسنا وتشرفنا إذ أوقفنا العمر بباب ثم سعينا نملأ عينا حين وعينا فضل جنا في روضتها قد نورنا طيبة زرنا فرحا طرنا في روضتها قد نورنا